بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، التكبير لغير الإحرام، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد للمأموم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحينما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أركان الصلاة بدأ بعد ذلك بذكر واجباتها، إذ الواجب في الصلاة نوعان: إما أن يكون ركنا أو واجبا. وبعض أهل العلم يفرق أو يسمي الركن فرضا، إذ الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، لأنه جزء من الشيء. وعندنا قاعدة أن ما كان من العبادات لا يتبعض، فإنه إذا سقط بعضه بطل كله. إذ العبادات نوعان: عبادات تتبعض وعبادات لا تتبعض. والصلاة والصيام من العبادات التي لا تتبعض، بخلاف الزكاة، فإن الزكاة عبادة تتبعض. ويبنى على ذلك أنه إذا فات ركن من أركان الصلاة فإن الصلاة تبطل بكليتها، لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، من باب أولى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن فقهاءنا يسمون الركن أحيانا فرضا، وإذا قالوا إن هذا الشيء فرض معناه أي أنه ركن، لا كما قال بعضهم إن الفرض هو الذي ثبت دليله أو ثبت وجوبه بدليل قطعي، فإن هذا أحد الروايات، لكن المشهور أنهم إذا عبروا عن الركن عبروا بالفرض. قال: وواجباتها ثمانية، أي أن واجبات الصلاة ثمانية. وأما تعدادها بكونها ثمانية فدليله الاستقراء، وغالب ما في كتب الفقه مما يعدد عدا فإن دليله يكون الاستقراء، فقد نظر الفقهاء فيما أوجب الله عز وجل في الصلاة مما يمكن فواته عند السهو والنسيان، فما كان كذلك واجتمع فيه الأمران الوجوب والسقوط عند النسيان عدوه واجبا من واجبات الصلاة. ولذا اختلفت عبارات الفقهاء في عد بعض أفعال الصلاة، هل هي ركن أم هي واجب، وبعضهم عد بعض الأفعال التي هل هي سنة أم هي واجب. فالشيخ أبو محمد ابن قدامة لما تكلم عن واجبات الصلاة عدها تسعة، بينما غيره وهو المشهور عند المتأخرين أنها ثمانية. ومن أهل العلم من عد الفاتحة واجبا ولم يعدها ركنا، وهكذا. إذن الدليل فيها إنما هو الاستقراء، فهي مبنية على الاستقراء والتتبع للنصوص واختلاف النظر فيها. قال: تبطل الصلاة بتركها عمدا، أي الواجبات، فمن تعمد تركها بطلت صلاته ولو واجبا واحدا، إلا أن يكون مما يمكن تداركه، وسيأتي بعد قليل كيف يمكن تدارك الواجب. قال: وتسقط سهوا وجهلا. وسقوط الواجب سهوا وجهلا غالبا ما يكون إلى بدل، والبدل هو سجود السهو الذي سنذكره في الباب الذي بعده. يقول الشيخ: أول هذه الواجبات قال التكبير لغير الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن فيها، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام فلن عقدت صلاته. وأما ما عداها من التكبيرات فإن التكبيرات فيها تسمى بتكبيرات الانتقال، لأنها انتقال من ركن إلى ركن، وتكبيرات الانتقال واجبة في الصلاة. دليل وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد أركان الصلاة التي يتابع المأموم فيها الإمام قال: وإذا كبر فكبروا، فدل على أن تكبير الإمام وتكبير المأمومين بعده واجب. والدليل على أنها واجبة وليست فرضا ولا ركنا، أي تسقط عند السهو والنسيان، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام من الثانية إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول والجلوس له وتكبيرة الانتقال إليه، فترك ثلاث واجبات عليه الصلاة والسلام ثم جبرها بسجود سهو، فدل على أنها واجبة وليست ركنا. قال: التكبير لغير الإحرام، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. استثني من تكبيرات الانتقال تكبيرة واحدة هي في الحقيقة سنة وليست بواجب، وهي إذا دخل المأموم مع الإمام والإمام راكع. إذا كان الإمام راكعا والمأموم قد دخل معه الصلاة حال ركوعه، فإنه حينئذ يكبر تكبيرة الإحرام ولا تنعقد صلاته إلا بها، وهي ركن. وصفة تكبيرة الإحرام كما مر معنا أن يكبر قائما متجه وجهه إلى القبلة. أما التكبيرة الثانية وهي تكبيرة الانتقال فإنها تكون بين الركنين، تكون بين الركنين ولا تكون حال القيام، وهي واجبة. هذه التكبيرة سقط وجوبها في حال دخول المأموم مع الإمام حال ركوعه، لأن عندنا قاعدة مهمة جدا في الفقه وذكرها العلامة بن رجب في القواعد وبنى عليها فروعا كثيرة، وهي التي تسمى بقاعدة التداخل بين العبادات. التداخل يدخل يكون بين العبادات ويكون بين الكفارات ويكون بين الحدود ويكون بين الحدود، وقد يكون في الديات فيما لو يعني قطع إصبعا ثم قطع اليد بعده وهكذا. إذن قد يكون في عدد من الأشياء مما تدخله التداخل، يدخل التداخل في العبادات. فكل عبادتين اتحد جنسهما ومحلهما وصفتهما ووقتهما ولم تكون واجبتين على الاستقلال فإن أحدهما تدخل في الأخرى. هذا ما ذكره ابن رجب في القواعد. فهنا واجبان، الواجب الأول تكبيرة الإحرام وهي ركن وهي أعلى، والذي بعدها هي تكبيرة الانتقال، وقتهما واحد الآن، لأنك الإمام راكع فيجب عليك أن تدخل معه في الركوع فتكبر تكبيرة واحدة. إذن فوقتهما واحد، فدخلت الصغرى في الكبرى، فدخل الواجب في الركن، فيكون الركن كافيا عن الاثنين، لكن يؤتى بتكبيرة الانتقال من باب السنية، لأن بعض أهل العلم وهو مراعاة لقول الإمام مالك، فإن بعض من أهل العلم يرى وجوب تكبيرة الانتقال هنا، فمن باب مراعاة خلاف بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا إنه يستحب الإتيان بهذه التكبيرة في هذا المحل. ويدل على أن هذه التكبيرة ليست بواجبة لما أدرك الرجل وهو أبو بكر رضي الله عنه الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه إلا أنه كبر تكبيرة واحدة، فدل على أن الواجب إنما هي واحدة والثانية تكون سنة. وهنا أؤكد على مسألة، لما نقول إن الركن هي تكبيرة الإحرام والثانية سنة، إذن يجب أن تأتي بالركن على صفتها، وصفتها أن تكبر قائما لا منتقلا، والأمر الثاني أن بعد انقضاء التكبير تنتقل للانتقال، يعني تهوي بعد ذلك. بعض الناس يكبر وهو هاو، ولولا جهله بالحكم وخطأه فيه لقيل ببطلان صلاته، بل يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم بعد ذلك يهوي للركوع، لأن هذه ركن والثانية واجبة دخلت فيها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم. قول سمع الله لمن حمده واجبة على الإمام والمنفرد، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على أن الإمام يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده وكذلك المنفرد. وقلنا بأنها واجبة عليهما لأنها بدل عن تكبيرة الانتقال، والقاعدة أن البدل يأخذ حكم المبدل، فلما كانت تكبيرة الانتقال واجبة فإن التسميع والتحميد كذلك يكونان واجبان. قال: لا للمأموم، فالمأموم لا يسمع وإنما يحمد الله عز وجل. والدليل على أن المأموم لا يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة وعبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عن الجميع: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في التكبير: إذا كبر فكبروا، فأعاد نفس العبارة، بينما في التسميع قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على أن المأموم لا يقول مثل ما يقول الإمام في هذا المحل. والتسميع محله كمحل تكبيرة الانتقال، ومر معنا أن تكبيرة الانتقال محلها ما بين الركنين، أي ليس عندما تكون قائما ولا عندما تهوي ولا عندما تكون راكعا ولا ساجدا، وإنما محل تكبيرة الانتقال في الطريق بين الركنين، ولا يجب استيعابه على التحقيق والمشهور، فإنه لا يجب استيعاب ما بين الركنين، فإن السنة في التكبير إنما هو الجزم أو الحذف، الجزم أو الحذف. والجزم والحذف معنى ذلك أن المرأة لا يمد التكبير بل يقول الله أكبر. ثم قال: وقول ربنا ولك الحمد للكل، أي أن المأموم والإمام كلاهما يقولان ربنا ولك الحمد، لحديث عائشة وعبد الله بن عمرو المتقدم. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين. نعم، هذه من الواجبات القولية، وهو قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. والدليل على ذلك أنه لما نزل قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. ولما نزل قوله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم مما يدلنا على أنها واجبة في الصلاة، إذ الأصل في الأوامر الوجوب، ولم نقل بركنيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم المسيء صلاته كيفية الصلاة التي لا تصح إلا بها لم يذكر التسبيح في ركوعها ولا سجودها. وقد ذكر أهل العلم أن حديث أبي هريرة في المسيء لصلاته هو العمدة في معرفة أركان الصلاة، فما ذكر فيها ركن وما لم يذكر فليس بركن، كما أن آية الوضوء في سورة المائدة هي أركان الوضوء، فدل ذلك على أن التسبيح في الركوع والسجود واجب. وإنما يتحقق الوجوب بواحدة، لأن القاعدة المشهورة عندنا في علم الأصول أن مطلق الامتثال يتحقق بالشيء الواحد أو بالفعل الواحد، فقول الله جل وعلا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم وفي سجودكم يتحقق بقولها مرة واحدة، وبناء على ذلك فقالوا إن التسبيح في الركوع والسجود مرة هو الواجب. وأفضل صيغ التسبيح في الركوع أن يقول المرء في ركوعه سبحان ربي العظيم، هذه هي أفضل الصيغ. وأما زيادة وبحمده فإنها جائزة، وقد وردت في بعض طرق الحديث وصححها جمع من أهل العلم، لكن الإمام أحمد قال إن عدم ذكرها أصح إسنادا. والقاعدة عند كثير من فقهاء الحديث في الأذكار أنهم يصححون كل ما ورد ويجعلونه من اختلاف التنوع، لكنهم يفضلون بعض الأذكار على بعضها إذا صح إسنادها أكثر من غيرها. فإن أحمد يصحح سبحان ربي العظيم في الركوع يقول هي أولى من زيادة أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ومثله يقال في السجود. قال: ورب اغفر لي بين السجدتين. وأما قوله رب اغفر لي بين السجدتين، قالوا لأن الصلاة كلها الأصل لا محل للسكوت فيها، لا محل للسكوت فيها، حتى ما كان بين الركنين فإن فيه ذكر، والذكر فيه هو تكبيرة الانتقال. والجلسة بين السجدتين يجب فيهما الاطمئنان والاستقرار حتى يعود كل عضو لمكانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته. وهذا الموضع جاء فيه ذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث حذيفة أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فدل ذلك على أن قول رب اغفر لي واجب في الصلاة. وأما ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه من الكلمات الثلاث أو الأربع أو الخمس على اختلاف روايتها، فإن الإمام اللي رب اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارزقني وفي رواية واهدني، كل هذه الألفاظ التي جاءت، قال الإمام أحمد حديث حذيفة أصح من حديث ابن عباس، وبناء على ذلك فقالوا إن الواجب إنما أن يقول رب اغفر لي، وإن زاد على ثلاث فهو مسنون، لأن المعهود من ألفاظ الشارع الوتر، وإن كان حديث حذيفة أنه قال رب اغفر لي رب اغفر لي، فالمقصود التكرار ولم يذكر العدد، فالمرتين هنا من باب التكرار لا من باب العدد. وما جاء في حديث ابن عباس من الزيادة عند أبي داود وغيره هو من باب الندب لا من باب الوجوب. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له. يقول الشيخ: التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول من واجبات الصلاة، والدليل على أنها من واجبات الصلاة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة ترك ثلاث واجبات: ترك التشهد الأول والجلوس له وتكبيرة الانتقال إليه، لتكبيرة الانتقال قبل الوصول إليه. هذه ثلاث واجبات تركها النبي صلى الله عليه وسلم وسجد لها سجود سهو عليه الصلاة والسلام، فدل على أنها واجبة في الصلاة، إذ ترك السنن لا يجب له سجود السهو قبل السلام، فدل ذلك على أنها واجبة في الصلاة. والمراد بالتشهد الأول هو التحيات، وسبق معنا شرح معناها وألفاظها: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومر معنا ما هو أقل ما يسمى تشهدا أول من الألفاظ، وهو التي اتفقت الأحاديث فيه من حديث ابن عباس وابن مسعود وغيره. قال: والجلوس له، أي والجلوس للتشهد الأول، فإن الجلوس للتشهد الأول واجب منفصل عن التشهد الأول. وبناء على ذلك فإن من جلس للتشهد الأول ولم يذكر التشهد فيه عمدا بطلت صلاته، وإن نسي ذكر التشهد فيه فإنه يكون قد وجب عليه سجود السهو. إذن فهما واجبان منفصلان، فإن تركهما معا تداخلا في البدل وهو سجود السهو، فلا يجب فيهما إلا سجود سهو واحد، وإن فعل أحدهما وجب عليه البدل وهو سجود السهو. قال الشيخ: على غير من قام إمامه سهوا. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي معنا في سجود السهو بعد قليل إن شاء الله، بيّن أن المرأة يجب عليه أن يتابع إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر. ومن متابعة الإمام أنه إذا ترك ركنا، إذا ترك شيئا من الأفعال الواجبة في الصلاة فيجب متابعته عليها. فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الثانية إلى الثالثة تابعوه في القيام، فحينما تابعوه في القيام بعضهم كان عالما بوجوب هذا التشهد والجلوس إليه، لكن يجب متابعتهم في القيام معه، فحينئذ يسقط عنهم، لأن لو قلنا إنهم عالمون بوجوبه وتركوه عمدا لبطلت صلاتهم، ولكن نقول سقط وجوبه عنهم متابعة للإمام، إذ الإمام يحمل عن المأموم أشياء سيأتي بعد قليل ذكرها، منها السهو، فما سهى فيه الإمام يحمله عن المأمومين. فلو أن إماما، وسيأتي بعد قليل حديث المغيرة، لو أن إماما نسي التشهد الأول واستتم قائما فيحرم عليه الجلوس ويحرم على المأمومين أن يجلسوا، بل يجب عليهم أن يكملوا الركعة الثالثة ولا يجلسوا بعد ذلك. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وسننها، أي وسنن الصلاة، أقوال وأفعال. أراد المصنف أن يبين أن سنن الصلاة كثيرة، وبعضها من الأقوال وبعضها من الأفعال. فمن الأقوال زيادة التسبيح وزيادة الدعاء الذي ذكرناه قبل قليل في المغفرة في الجلسة بين السجدتين، ومن سننها قراءة سورة بعد الفاتحة، ومن سننها الاستعاذة والبسملة، ومن سننها قراءة دعاء الاستفتاح، ومن سننها تعظيم الرب جل وعلا في الركوع، والزيادة على ثلاث، وأقل وأكثر الكمال 13 ركعة، 13 تسبيحة. ومن سننها الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل هذه سنن في الصلاة، فقال أقوال فنكرها المصنف لبيان إطلاقها، فإن النكرة في سياق الإثبات مطلقة تدل على أنها كثيرة. قال: وأفعال، أي وأفعال كتحريك الإصبع وهيئة الجلوس ووضع اليدين على الصدر وحال اليدين عند القيام من الارتفاع من الركوع وغير ذلك من المواضع المتعلقة باليدين والقدمين ووضع البصر أو موضع البصر في السجود. قال: ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، أي ولو تعمد المرء ترك شيء من هذه السنن فإنه لا تبطل صلاته. وعلى سبيل المثال مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من السنن أننا نقول إن الإصرار في الصلاة السرية سنة، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه السنة أحيانا، فجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالآية في صلاة الظهر ليسمعهم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة ليس لمعنى، ليس يعني لغير معنى بل لمعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم أمرين: أن هذه سنة وليست بواجبة، والأمر الثاني ليعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يقرأ في السرية، في الصلاة السرية. ولذلك فإن الفقهاء يقولون إن الإسرار في إن الجهر في الصلاة السرية مكروه إلا لحاجة، ومن حاجة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل. نعم، يقول: ويباح السجود لسهوه. المصنف رحمه الله تعالى مال إلى أن من ترك سجدة، عفوا، أن من ترك سنة من سنن الصلاة قولا أو فعلا أبيح له سجود السهو، أبيح له سجود السهو لذلك. والتحقيق الذي عليه محقق الفقهائنا رحمهم الله تعالى أنه إنما يباح السجود إذا كانت السنة مما يتأكد فعلها ومما يلازم المصلي فعلها، كالجهر في الصلاة، فمن ترك الجهر في الصلاة أو ترك الجهر بتكبيرات الانتقال ونحو ذلك مما يلازم المصلي فعله وهو من السنن المؤكدة، لأن السنة المؤكدة هو الذي يكره تركه، وأما السنة غير المؤكدة فإن تركها خلاف الأولى. السنن نوعان، وسنتكلم ربما نشير ذلك فيما بعد. وهذا هو التحقيق، أن الذي يباح له سجود السهو إنما هي السنن التي يلازم فعلها وتتأكد فعلها دون مطلق السنن، إذ لو قيل بمطلق السنن لكان السجود السهو في كل صلاة، ما من امرئ إلا ويترك سنة من السنن في صلاته إلا من رحم الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فسنن الأقوال إحدى عشرة قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم، بدأ المصنف بذكر سنن الأقوال، فقال إن سنن الأقوال 11 سنة. قال: أوله أن يقول بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء يسمى بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح يقول الفقهاء رحمه الله تعالى إنه سنة، ولم يمنع من مشروعيته إلا بعض أهل العلم كمالك رحمه الله تعالى، أخذا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح صلاته افتتح بالفاتحة، وهي إذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين، حديث أبي هريرة في الصحيح، صحيح مسلم، قال الله جل وعلا: حمدني عبدي، فاستدل على أنه لم يكن يقول أن المصلي لا يقول شيئا قبله. والصحيح أن دعاء الاستفتاح وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية 10 من أصحابه رضي الله عنهم، وهو سنة، وكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم مشروع، وهي صيغ تصل إلى 7 كما نقلها ابن القيم في زاد المعاد. ولكن الفقهاء يقولون إن الفريضة أفضل ما يقال فيها الدعاء الذي ذكره المصنف، وهو أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قالوا: هذا يتأكد في الفريضة بالخصوص. لما؟ قالوا: لسببين، لأنه قد جاء من حديث أبي هريرة وإسناده حسن وإن تكلم في بعض رجاله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى الأمصار بأن يقولوا، واختيار الخلفاء رضي الله عنهم يدل على أن هذا هو المتأكد. ولذلك فإن المذهب يقولون إن أفضل صيغ دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم بحمدك في صلاة الفريضة، وأما في قيام الليل والنافلة فيدعو فتستوي الأدعية، بل إن قيام الليل الأفضل فيه أن يدعو باستفتاح قيام الليل، كأن يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، كما في صحيح مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتعوذ والبسملة وقول آمين. نعم، قال: ومن سننها أن يتعوذ، والمراد بالتعوذ أي أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء من صيغها أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والتعوذ يكون قبل كل سورة يفتتح بها، سواء كانت الفاتحة أو غيرها، لكن الفقهاء يقولون إنما يستحب التعوذ في الصلاة في أول سورة يقرأها، فيكون الاستحباب مخصوصا بقراءة الفاتحة في الركعة الأولى من الصلاة، وما عدا ذلك فإنه لا يستحب فيه التعوذ. ما دليلهم على ذلك؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال في سورة الأعراف وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قال ومعناها إذا أردت قراءة القرآن فتكون الاستعاذة عند ابتداء القراءة ويكون ذلك في أول سورة وهو في الفاتحة في الركعة الأولى. قال والبسملة. والبسملة قراءتها سنة في كل سورة كتبت قبلها البسملة، وهي 113 سورة كلها كتبت قبلها البسملة. والبسملة آية من القرآن حيثما كتبت، كل موضع كتبت فيه البسملة فإنها آية في ذلك الموضع، لكنها ليست آية من أي سورة من سور القرآن إلا النمل، فليست آية من البقرة ولا آل عمران ولا النساء ولا المائدة ولا غيرها من السور. وأما الفاتحة فإن المحققين بل جمهور أهل العلم أنها ليست آية من الفاتحة، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي أي الفاتحة، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي أي أثنى علي مرة ثانية. فقوله بدأ بالحمد له ولم يذكر البسملة فدل على أنها ليست بواجبة، وأنها ليست منها وليس ذكرها بواجب من باب التبع. إذن فالبسملة قراءتها مستحبة في كل موضع، لكنها تتأكد في الفاتحة بالخصوص، تتأكد في الفاتحة بالخصوص. قال وقول آمين أي بعد الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وإذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فقولوا آمين. وفي بعض ألفاظه وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، ولكن الرواية الأولى صريحة بأن الإمام يقولها ويقولها المأموم، والرواية الثانية تفيدنا أن الإمام يقولها مع المأموم، فيقولها الإمام والمأموم معا فكلهم يقولونها آمين. ولو تقدم الإمام على المأمومين فيها جاز لاحتمال اللفظة الأخرى لها. وقول آمين بمعنى اللهم استجب، اللهم استجب. وقد ذكروا في آمين بعض الأمور مرت معنا قبل. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقراءة السورة بعد الفاتحة والجهر. نعم قال وقراءة سورة بعد الفاتحة، هنا سنة من جهتين، الجهة الأولى بأن يقرأ سورة ما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة في الأولى والثانية من الصلاة إذا كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، وأما في الركعة الثالثة والرابعة من الثلاثية والرباعية فإنه لا يستحب الزيادة على الفاتحة إلا إذا أطال الإمام فإنه يقرأ بما تيسر معه ولو أن يكرر الفاتحة. والأمر الثاني أننا نقول هذه الجملة فيها سنة أخرى، وهو أن يقرأ سورة، وإذاك قال وقراءة السورة فتكون سورة كاملة، فما عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يقرأ سورة كاملة، وما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض سورة إلا نادرا، نقل عنه أنه افتتح بعض سورة فجاءه يعني سعال فركع بعد ذلك، فدل على جواز أن يقرأ البعض أن يقرأ الإمام أو المنفرد بعض سورة. وهذا الذي جعل الصحابة رضوان الله عليهم ينتشر عندهم، وكتبه عمر إلى الأمصار وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقرأوا في المغرب بقصار مفصل، وفي العشاء والظهر والعصر بأواسطه، وفي الفجر بطوال المفصل. وقصار المفصل من الضحى فما دون، وأواسطه من المرسلات فما دون، وطواله من قاف فما دون. إذن إذا لكي يقرأ المرء في الركعة سورة كاملة، وهذا هو السنة والتمام، لكن لو قرأ بعضها ولو آية واحدة أجزأ. الله عليكم. قال رحمه الله والجهر بالقراءة للإمام. قال رحمه الله ويكره للمأموم ويخير المنفرد. وقوله نعم. يقول الله تعالى إن من السنن أن يجهر الإمام بالقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس إماما ما نقل عنه إلا الجهر بالقراءة، فدل على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فهي من السنن التي يتأكد فعلها. قال ويكره للمأموم أن يجهر في قراءته، لقول الله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، ولأن المأموم إذا رفع صوته آذى غيره. قال ويخير المنفرد، فإذا صلى المرء منفردا وحده فيخير ليس تشهيا وإنما باعتبار ما هو الأصلح لقلبه. فإن كان الأصلح لقلبه أن يرفع صوته لكي يطرد النعاس عن نفسه ولكي يتأمل في الآيات التي يقرأها، أو أن يكون بجانبه رجل فيرفع صوته بالقرآن ليصحح له تلاوته أو يفتح عليه إذا انقلقت عليه القراءة، فهذا يكون الأصلح له الجهر. وقد يكون الأصلح له الإخفاء والإصرار بالقراءة، إما من باب عدم إيذاء غيره كأن يكون بجانبه مصلون أو قارئون ونحو ذلك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، أو أن يخافت لأجل الإخلاص في قلبه، لأن بعض الناس قد يكون في قلبه أنه إذا رفع صوته بالقراءة كان في نفسه عجب، والمؤمن دائما يلوم نفسه، نفس المؤمن دائما لوامة له، دائما تلومه، وأكثر ما تلوم نفس المؤمن المؤمنة تلومه في باب الرياء، ولذلك المؤمن دائما يخاف الرياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. والمؤمن دائما يستعيذ بالله جل وعلا من الرياء وأسبابه. وقد جاء في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه ورحمه أن الصحابة لما خافوا الرياء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعلمهم أن يقولوا: قولوا اللهم إني أعوذ بك وأن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والمؤمن دائما يحاول أن يطرد الرياء عن نفسه بأمور ليس منها ترك العمل الصالح، انظر معي، ليس منها ترك العمل الصالح. فمن ترك الصلاة أو الصيام أو الصدقة خوف الرياء أثم، وإنما ما كان من باب المباحات أو من ما كان من باب الأولى، ولكن ما كان دون ذلك فإن تركه لأجل الناس فيه سبب للإثم إلا أن يشاء الله. نعم، وهذا معنى قول المصنف: ويخير المنفرد. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن السنن أن يقول غير المأموم، والمراد بغير المأموم الإمام والمنفرد، أن يقول بعد التحميد، يعني بعد قول ربنا ولك الحمد، أن يقول ملء السماوات ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي الغنى، ولا ينفع الجد معنى الغنى، لا ينفع غنى أحد منك يا ربي سبحانه وتعالى الغنى. والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على قوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد لسببين. السبب الأول أن هذه الجملة تدل على ما بقي، تدل على ما بقي من ذلك. الأمر الثاني أن هذه اللفظة فيها اختلاف في لفظها، فبعض الألفاظ ملء السماء وبعضها ملء السماوات، والفقهاء اختاروا لفظ ملء السماء مع أن الذي ورد في الصحيح ملء السماوات وملء الأرض، قالوا لأن أحمد ذكر هذه اللفظة السماء، ولكن الثابت في الصحيحين ملء السماوات والأرض، فربما أحمد صحت عنده ملء السماء ولم تصح عند ملء السماوات. إذن اقتصر المصنف على هذه اللفظة لمعنيين مرة ذكرتهما لك قبل قليل. هذه الجملة مشهور المذهب أنهم يقولون هي خاصة، يعني إنما يستحب ذكرها للإمام والمنفرد فقط دون المأموم، ودليلهم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يزد على هذه الجملة. فالأصل الوقوف على مورد ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعدم الزيادة عليه، ولكن الرواية الثانية واختارها أبو الخطاب، وهي التي تدل عليها نصوص الشريعة وأصول قواعد فقهائنا رحمهم الله تعالى، أن هذه السنة تكون في حق المأموم والإمام والمنفرد جميعا، لأن الأصل عندهم هذه قاعدة كرروها، أن ما ثبت في حق الإمام فالأصل فيه أنه ينفرد يثبت في حق المأموم، إلا أن يرد دليل على تحمل الإمام له مما سيرد بعد قليل. ولذلك فالأصل أنها على الطرفين، وهي المناسبة لأصول وقواعد الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن السنن ما زاد عن المرة في التسبيح في تسبيح الركوع والسجود. فما زاد عن مرة بأن يأتي بثلاث وهو أقل الكمال أو أكمل الكمال أو أكثر الكمال 13، كما نقل ذلك من حديث أنس لما رأى عمر بن عبد العزيز يسجد في أو يصلي في سجوده قال: هذه صلاة هذا الفتى أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحسب تسبيحه فإذا هو 13 تسبيحة، فيكون ذلك أقصى ما ورد ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز الزيادة عن ذلك، لكن يستحب أن يقطع على وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر. وقوله ما زاد عن مرة في التسبيح أي في لفظها أيضا كما مر معنا، فإن ما زاد عن مرة في زيادة وبحمده ليست مستحبة عندهم، وإنما يقول سبحان ربي العظيم فقط هو المستحب، وبحمده جائزة. قال: وقول وزيادة رب اغفر لي، أن يزيد رب اغفر لي أيضا ما زاد عن رب اغفر لي من مرة إنما هو مستحب، عرفنا دليله. قال: والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده. انظروا معي من باب ربط الأول بالآخر، مر معنا أمران. الأمر الأول قلنا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، فلا تصح الصلاة بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم السلام ولا يكون سلام إلا ومعه صلاة، فهما مقترنان. قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله، فدل على أن الصلاة عليه واجبة. طيب، قلنا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بصيغ كثيرة، من حديث ابن عباس ومن حديث ابن مسعود ومن حديث أبي ومن حديث غيرهم رضي الله عن الجميع، وكل صيغة من هذه الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي جائزة ومشروعة. ولكن مر معنا أن أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غيرها أن يقول المرء في صلاته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، بدون آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، في الثنتين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن الأفضل ألا تزيد وعلى آل إبراهيم، فإن زدتها جاز، وألا تزيد في العالمين، وألا تزيد غير ذلك من الألفاظ التي جاءت في حديث ابن عباس، لأن هذه الألفاظ هي أصحها إسنادا، واضح أصحها إسنادا، الصلاة على محمد وآله ثم الصلاة على إبراهيم كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه أفضل صيغة. وأقل صيغة، ايش معنى أقل صيغة؟ يعني أقل ما يتحقق به الركنية، وهي صيغة الإجزاء، أن تقول ماذا؟ اللهم صل على محمد فقط. فمن قال اللهم صل على محمد فإنه حينئذ سقط الركن عنه، ولو كان حافظا للصلاة الإبراهيمية لا يجب، لأن هذه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم هي ما اتفقت عليه الروايات جميعا. طيب، هذا معنى قول المصنف ما زاد عن اللهم صل على محمد سنة، لذلك قال: والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كذلك، والبركة عليهم وعلي وكما باركت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. إذن البركة وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم هو من ماذا؟ من باب السنية المؤكدة ولا شك. مر معنا أن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء هم كل المؤمنين الأتقياء. دليل ذلك ما روى تمام في فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من آلك؟ قال: كل تقي. إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا نقصد به بنو هاشم، وأحيانا نقصد به بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وأحيانا نقصد به مواليهم معهم، وأحيانا يقصد به كل المؤمنين. وما كان من باب الدعاء فإن الإمام مالكا رحمه الله تعالى والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة نصوا على أن الصلاة على الآل المراد بالآل في الدعاء إنما هو كل المؤمنين. فأنت في السلام تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فسلمت على كل عبد صالح في الأرض. ثم إذا صليت قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي أتباعه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. قال والدعاء بعده، أي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصلاة الدعاء بعده سنة وليس بواجب، وسيأتي صفة الدعاء بعد قليل. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وسنن الأفعال وتسمى الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر سنن الأفعال، قال وتسمى الهيئات، يعني أن هذه الهيئات هي سنن الأفعال. سميت هيئات لماذا؟ لأن بعض الفقهاء لا يسميها أفعال، يسميها هيئة، لأنها قد لا تكون فعلا منفصلة وإنما هي هيئة لفعل، وهذا معنى قوله وتسمى الهيئات. بدأ بأول سنة قال رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. أما الرفع عند تكبيرة الإحرام فقد وردت فيها أحاديث كثيرة جدا، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة جميعا على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وكان لموضع يديه عند تكبيرة الإحرام موضعان: الموضع الأول كما جاء في حديث مالك بن حجر أن تكون يداه حذو منكبيه، والموضع الثاني جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن تكون يداه حذو أذنيه. إذن فلك صفتان في موضع اليدين، إما أن تكون اليدان حذو المنكبين أو حذو الأذنين، وقال بعض أهل العلم يجوز أن يكون بينهما فيكون من باب التلفيق في الأفعال، فإن التلفيق في الأفعال جائز، وأما التلفيق في الأقوال فغير جائز. انظر معي، هذه قاعدة انتبه لها: التلفيق في الأفعال جائز، التلفيق في الأفعال هنا اليدان حذو المنكبين وهنا حذو الأذنين، يصح أن تجعل هيئة وسطا فتكون يدك حذو منكبيك وحذو أذنيك معا، فأسفل اليدين حذو المنكبين وأعلى اليدين حذو الأذنين، هذا الموضع، هذا يسمى تلفيق الأفعال يجوز. ومثله في اليد، فبعض أهل العلم يقول إن وضع اليد والقبض يكون بقبض بعضها، لكن هذا طبعا قد لا يسلم من كل وجه، هذا يسمى التلفيق في الأفعال. التلفيق في الأقوال ما يجوز، فلو أن امرأ جاء في الصلاة الإبراهيمية فجمع الألفاظ التي جاءت من حديث ابن مسعود مع الألفاظ التي جاءت في حديث ابن عباس مع الألفاظ التي جاءت في حديث أبي وغيرهم وحديث أبي الدرداء وغيرهم، ثم أتى بلفظ طويل وقال إن هذه صلاة إبراهيم، نقول هذا لا تشرع، فالتلفيق في الأقوال لا يشرع. طيب، إذن ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام عرفنا موضعهما. الأمر الثاني أن هاتين اليدين تكون مضمومة ولا تكون مفرقة، فتضم أصابعك، تضم الأصابع فيها ولا تكون تكون ممدودة الأصابع غير مضمومة غير مقبوضة، وتكون مضمومة، إذن تكون مضمومة غير مفرجة ومبسوطة غير مقبوضة، ومبسوطة غير مقبوضة، إذن على هذه الهيئة، على هذه الهيئة فتقول الله أكبر كما جاء من حديث ابن عباس، تقول الله أكبر. الأمر الثالث قول المصنف رحمه الله تعالى رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، مع، فيكون رفع اليدين مع قولك الله أكبر في تكبيرة الإحرام وجها واحدا، تكبيرة الإحرام يكون معها فتقول الله أكبر وأنت تتلفظ بالتكبير فتقول الله أكبر. طيب، المسألة التي بعدها قول المصنف وعند الركوع وعند الرفع منه، يستحب الفقهاء رحمهم الله تعالى رفع اليدين في مواضع أخرى، منها عند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع، لما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه من حديث علي وأبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى إلى الركوع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وهذه تدل على استحباب رفع اليدين في هذين الموضعين. وقد ذكر العلماء أن محل رفع اليدين في هذين الموضعين في وقت تكبيرة الانتقال، وأنت تنتقل ترفع يديك، لأن الأصل أن يكون رفع اليدين مع التكبير، لكن يجوز، شوف هذا الموضعين، يجوز أن ترفع يديك قبل التكبير ويجوز أن ترفع بعده، يعني ترفع قبل أن تهوي الركوع ويجوز إذا قمت من الركوع. ما الدليل؟ قالوا لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم رفع، كبر ثم رفع، أي كبر النبي صلى رفع ثم كبر، عفوا نعم، اللفظ مسلم رفع ثم كبر، أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه ثم كبر فقال الله أكبر، فيكون ذلك عند الهوي الركوع. وثبت في خارج صحيح مسلم أنه كبر ثم رفع، فيجوز أحيانا أن تقول الله أكبر أو تقول سمع الله لمن حمده، فإذا استممت قائما، استويت قائما، رفعت يديك بالتكبير. إذن رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال الأصل فيه أن يكون بين الركنين، ويجوز قبله ويجوز بعده، ويجوز قبله ويجوز بعده. طيب، المسألة الأخيرة عندنا أن المصنف هنا ذكر ثلاثة مواضع فقط، وهو تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع منه. بقي موضع رابع وهو عند القيام من التشهد الأول، وقد ورد ذلك في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل الإمام أحمد عن هذا الموضع قال نعم، جاء عن من حديث علي وجاء من حديث ابن عمر، ولكن أذهب، ما قال أحب، أذهب إلى حديث علي أن التكبيرات ثلاث فقط، وليس معنى ذلك نفي السنية، بل هي سنة، ولكن قال أذهب إليه، أي أن تكبيرات رفع اليدين بالتكبير على ثلاث درجات، آكدها عند تكبيرة الإحرام، ثم يليه في التأكيد عند الرفع، عند الهوي للركوع وعند الرفع منه، ثم يليها في التأكيد وهو أخفها عند القيام من التشهد الأول. ولا يظن أن قول الفقهاء هذه الثلاث نفي السنية عن الموضع الرابع، ولذلك ذكر في الإقناع أن السنة لما ذكر الثلاث ذكر الموضع الرابع بعده، فليس هذا نفيا للسنية عنه، وإنما هو يدل على أنه أخف تأكيدا منه لثبوت ذلك من ثلاثة أحاديث وثبوت الموضع الرابع في حديث واحد. إذن أصبح عندنا مواضع رفع اليدين أربعة مواضع، عند قيام عند التشهد، عند القيام عند القيام في تكبيرة الإحرام، وعند الهوي للركوع، وعند عند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، آكدها الأولى ثم الثانية والثالثة ثم المرتبة الثالثة القيام من التشهد الأول، لأنها وردت في حديث واحد فقط وكلها سنة. ذكر الموفق رحمه الله تعالى فيها قاعدة لطيفة في الكافي، قال الضابط فيها أن كل تكبير في الصلاة لا يسبقه سجود ولا يلحقه سجود، فإن هذا التكبير يشرع فيه رفع اليدين، وابحث في صلاتك كلها فستجد أن هذه القاعدة يعني مضطردة تماما، فعند الهوي لسجود سجدة التلاوة في الصلاة فإنك لا ترفع يديك فيها. يقول المصنف وحطهما عقب ذلك، يقول المصنف إن من السنة أن المرأة إذا رفع يديه، إذا رفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو عند الرفع من الركوع، فإن السنة أن يحط يديه ينزلهما ثم بعد ذلك يقبض يديه. لماذا؟ لكي يكون لقبض اليدين فعل منفصل، فيكون قبضتها حقيقة يصدق عليك أنك قبضت يدك، فرفعك ليدك للقبض، فتقول الله أكبر ثم يعني تضع يديك تحطهما ثم بعد ذلك تقبض بعد ذلك. ويستدل ذلك بما جاء من حديث مالك بن حويرث في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع من قيامه عاد كل عضو لمكانه، وليس هذا نفيا للقبض، وسنشير للقبض بعد قليل إن شاء الله، فعود كل عضو لمكانه يعني أنه ينزل يديه بعد الرفع اليدين ثم بعد ذلك يقبض إذا كان المحل محل قبض. السلام عليكم. قال رحمه الله ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن السنة أن يضع اليمنى، أن يضع اليمنى على على اليسرى أو وضع اليمنى على الشمال، ووضع اليمنى على الشمال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، فإنه قد ثبت عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاته وضع اليمين على الشمال، وفي لفظ قبض يمين شماله بيمينه، وفي لفظ قبض كوعه، والكوع هو هذا وليس هذا، هذا مرفق، فقبض كوعه أي بهذه الهيئة. الأمر الثاني أنه قد ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، قال ابن مفلح والسدل يشمل سدل الثوب وسدل اليدين، فالسدل هنا النهي نهي كراهة لا نهي تحريم، فدل على ذلك أن السنة القبض. إذن وضع اليمين على الشمال سنة، ومتى يكون سنة؟ في القيام الذي فيه قراءة، أي الذي يكون قبل الركوع، أو في القيام الذي فيه قراءة بعد الركوع في صلاة الكسوف، أي كل قيام فيه قراءة للفاتحة فإنه يستحب قبض اليمين على الشمال. وأما القيام الذي فيه ليس فيه قراءة وهو التسميع، يعني بعد الركوع وقبل السجود، فإن وضع اليد اليمنى على الشمال مباح ليس سنة، ولذلك قال أحمد هو مخير بينهما، لأن حديث وائل بن حجر يدل على القيام فقط، ويحتمل أن يكون شاملا للثنتين، وحديث مالك بن حويرس قال فعاد كل عضو لمحله، يحتمل أنه قبض ويحتمل أنه لم يقبض. ولذلك فإن التحقيق أن وضع اليد اليمنى على الشمال بعد الركوع في غير طبع صلاة الكسوف أنه مباح يخير فيه الشخص، ولكن انتبه هنا معي، من أداه اجتهاده إلى أن السنة عند القيام من الركوع القبض فيؤجر على ذلك إما أجرا أو أجرين، إما أجر الاجتهاد أو أجر الاجتهاد والإصابة، ومن أداه اجتهاده إلى أن سدل اليدين بعد الركوع هو السنة فله أجر كذلك، لأنه إما أجر الاجتهاد أو أجر الاجتهاد والإصابة، الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجر. وهنا أؤكد على مسألة أيها الإخوة، الصلاة إنما شرعت لأجل الائتلاف والائتماء والمحبة بين المسلمين وعدم الاختلاف بينهم، هذا هو مشروعية الصلاة، ولم تكن الصلاة يوما للتفريق بين المسلمين. إذا رأى مسلم أخاه الآخر قد سدل في صلاته، ربما رأى بعض الناس لأخيه نشزا، أو رآه لم يحرك إصبعه في صلاته ربما ابتعد منه ولم يأتم به، وربما إذا قنت في صلاته ودعا ترك الصلاة خلفه، وكل هذا نقص في علم، والنقص في العلم نقص في الدين، نقص في علم وديني وعقل، هذا الذي أنكر. ولذلك فإن الأئمة الكبار لما سئلوا أتصلي خلف من لا يتوضأ أتصلي خلف من لا يتوضأ من لحم الجزور، قال ألا أتصلي خلف الإمام الشافعي، ألا أصلي خلف الشافعي، يقول أحمد. قيل له أتصلي خلف من يقنت، قال ألا أصلي خلف مالك لأن مالك يرى القنوت لكن إسرارا، وألا أصلي خلف أبي حنيفة. المقصود مثل هذا أن ترك الصلاة خلف من يقنت في صلاة الفجر هذا خطأ، بل تصلي خلفه، وقد روينا عند أحمد صلوا خلف كل بر مفاجر، هذا إذا كان فجورا، وهذا ليس بفجور وإنما هو صواب، سنة فعلت أو تركت وفاعلها بين الأجر والأجرين. فالمقصود أيها الإخوة أن الأصل في الصلاة الاجتماع والائتلاف وعدم الاختلاف، فإذا كانت سببا لوقيعة اختلاف بين المسلمين فليراجع المسلم قلبه وليعلم أن عنده نقصا، والإنسان بين الأجر والأجرين، بين الأجر والأجرين. وهذه المسألة وهي مسألة وضع اليدين عند القيام من الركوع التحقيق فيها أنها مباحة، نص عليه أحمد وغيره. إذن قول المصنف وضع اليمنى على الشمال وجعلهما تحت سرته في القيام الذي فيه قراءة، أما بعد الركوع فإنه من باب الإباحة. طيب عندنا مسألتان قبل أن ننتقل للسنة التي بعدها، كيف توضع اليمنى على الشمال؟ نقول عندنا صفتان، الصفة الأولى أو ثلاث صفات إن شئت، الصفة الأولى أن يجعل الكف اليمنى على الكف الشمال، هذه الصفة الأولى، والصفة الثانية أن تجعل الكف اليمنى على بعض الذراع الشمال هكذا، بحيث أن تكون الكف على الرسخ وهو يشمل الكوع، لأن هذا الكوع وهذا الكرسول. والصفة الثالثة أن يقبض بيده اليمنى يده الشمال هكذا. بعض أهل العلم قال يمكن التلفيق بأن يقبض بإصبعين ويبسط إصبعين، لكن هذا ما يصدق عليها لا بسط ولا قبض، ولكن الأولى إما أن تبسط بالكلية أو تقبض بالكلية ويكون سنة في الجميع، هذا هو الأقرب. فذكر العلماء إذن عندنا ثلاث صيغ في قضية وضع اليمين على الشمال. إذن قوله وضع اليمنى على الشمال لها ثلاث صيغ. قال وجعلهما تحت سرته، السنة أن تجعل اليد إذا قبضت على السرة أو تحتها، وقد ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه قال من السنة قبض وضع اليمنى على اليمين على الشمال تحت السرة من السنة. والقاعدة عند عامة الأصوليين أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أنه له حكم المرفوع، ولا يمكن أن يقول ابن علي رضي الله عنه من السنة وهو من اجتهاده، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وأما ما روينا من حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده الشمال على صدره، فإن هذا الحديث منكر، ضعفه الأئمة، الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والشافعي وغيره من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث ولم يصححه. إذن الثابت عن علي رضي الله عنه إنما هو جعل اليد الشمال على السرة أو ما دون السرة، الشيء اليسير طبعا، هذا هو المقصود. نعم. قال نعم ونظره إلى موضع سجوده. السنة للمصلي في صلاته أن ينظر إلى موضع سجوده في صلاته كلها إلا موضعا واحد، وهو عند الجلوس في التشهد الأول والثاني، فالسنة أن ينظر إلى إصبعه كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير، فينظر لإصبعه على هذه الهيئة. ونظر المصلي في صلاته على أربع حالات. الحالة الأولى سنة ذكرناها قبل قليل، أن ينظر لموضع سجوده أو إصبعه. والنظر الثاني مباح، وهو أن ينظر قبل وجهه، ينظر أمامه، وهذا مباح، وقد بوب عليه البخاري باب نظر المصلي قبل وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قال فتحت لي الجنة والنار أمامه، الرسول لا يفعل مكروها، فنظر قبل وجهه في صلاة الكسوف وجاءه الشيطان قبل وجهه. إذن كل ما كان من نظر قبل الوجه فإنه مباح. النوع الثالث من النظر المكروه، والنظر المكروه هو الالتفات يمينا وشمالا، وتشتد الكراهة إذا كان النظر الالتفات بالوجه، فبالبصر مكروه، وأكثر كراهة إن التفت ببصره ووجهه معا، فتشتد الكراهة أكثر. وتشتد الكراهة أكثر، وقال بعض أهل العلم وهي رواية قوية في المذهب أنه محرم إذا كان النظر إلى السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر إلى السماء، وتوعد من نظر إلى السماء أن يقلب الله عز وجل وجهه إلى وجه حمار وصورته إلى صورة حمار، فدل ذلك على أن الكراهة شديدة تصل إلى درجة التحريم. وقال بعض فقهائنا إن كثرة الالتفات تصل كذلك إلى التحريم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وتفريقته بين قدميه قائما وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعله رأسه حياله والبداءة في السجود. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن السنن تفريقته بين قدميه قائما. يقول إن السنة إن المرأة إذا كان قائما أن يفرق بين قدميه ولا يلصقهما، لأن المرء مأمور بأن يحاذي من بجانبه، وقد بالغ الصحابة رضوان الله عليهم في المحاذات حتى كانوا يحاذون بالمناكب والأكعب، وهذا من فعل الصحابة وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث النعمان رضي الله عنه في الصحيح، وهذا من اجتهادهم ومبالغتهم في الامتثال. عندنا امتثال وعندنا اتباع. الاتباع أن يحاكوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمر فعله، وأما الامتثال فهو في أمره فيبالغ أحيانا في الامتثال، مثل ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا فجلس، هذا من باب المبالغة في الامتثال رضوان الله عليهم، وهم أكمل الناس اتباعا وأكملهم امتثالا رضوان الله عليهم. إذن فالسنة أن يفرج وأن لا يلصق قدميه، وهو الأنسب لهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والسنة أن يقبض ركبتيه بيديه مفرجة الأصابع في ركوعه. المرء في ركوعه يجب عليه أن يضع يديه على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه، لكن هاتين اليدين وضعهما على الركبتين لهما صفة إجزاء، فكل هيئة وضعت اليدان على الركبتين تصح ولو جعل أطراف أصابعه، ولو جعل بعض يده، ولو جعل يديه بين ركبتيه مطبقا، هذا يسمى الإطباق على هذه الهيئة، كل هذا يصح الركوع به، كل هذا يصح وسبق معنى الإطباق. لكن السنة كما ذكر المصنف أن يقبض ركبتيه ولا يطبق، فإن الإطباق تركه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، فدل على أنه ليس السنة، وإنما يقبض ركبتيه. الأمر الثاني أن تكون أصابعه مفرجة، مفرجة. وخذ قاعدة، الأصابع في الصلاة كلها مضمومة إلا في عند الركوع، دائما تكون الأصابع مضمومة إلا عند الركوع، ففي تكبيرة التكبيرة تكون مضمومة، في السجود تكون مضمومة، مضمومة أي غير مفرجة، مضمومة هنا بمعنى غير مفرجة، ليس مضمومة أنها غير مبسوطة، لا غير مفرجة. ففي التكبيرة التكبير رفع اليدين بالتكبير، وفي الجلسة بين السجدتين، وفي التشهد، وفي السجود، كلها تكون مضمومة، إلا في الركوع فإنها تكون مفرجة الأصابع. نعم. قال ومد ظهره فيه، أي والسنة أن يمد ظهره فيكون ظهره مستقيما، كما جاء من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع مد ظهره حتى لو جعل على ظهره إناء لمن سكب. قال وجعل رأسه حياله، يعني جعل رأسه حيال ظهره فيكون ظهره مستقيما مع رأسه، لا يطأطئ برأسه جدا ولا يرفع رأسه حال ركوعه، وإنما يكون رأسه وظهره مستقيما. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره، ومجافاة عضده عن جنبه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، ورفع يديه أولا. بدأ المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى بذكر السنن المتعلقة بالسجود، فقال ومباشرته، نعم، قال والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أبي هريرة نهى عليه الصلاة والسلام أن يهوي المرء كما يهوي البعير، ومعلوم أن البعير إذا نظر إليه فإنه يقدم يديه قبل أن يقدم، يعني يقدم يديه، يعني مقدم يديه المقدمتان على رجليه عند النزول، وهذا معنى قوله بوضع ركبتيه ثم يديه. ونحن نهينا عن مشابهة الإبل في هويها، فدل ذلك على أنه يبدأ بتقديم ركبتيه قبل يديه عند الهوي للسجود. وهذه المسألة من المسائل التي طال فيها اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى، والمرء فيها بين الأجر والأجرين كما ذكرنا في المسألة التي قبلها. قال ثم جبهته وأنفه، موافقة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وتمكين أعضاء السجود من الأرض، السنة أن المرأة يمكن أعضاء سجوده، معنى قوله أنه يمكن من أعضاء سجوده يعني أنه يستقر على الأرض استقرارا تاما، إذ الواجب إنما هو وضع اليدين، فيكون هذا هو الواجب. وأما التمكين فأن يجعل يديه متمكنتين من الأرض مستقرتين عليها. قال ومباشرته لمحل السجود، يعني لا يكون بين موضع سجوده في وجهه وبين الأرض حائل، ولا بين يديه وبين الأرض حائل، هذا هو السنة، لأن جعل المرء بينه بين وجهه وبين الأرض شيء قد يكون فيه نوع كبر، ولذلك قال أهل العلم إن جعل المرء بين وجهه وبين موضع السجود قد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. فيكون محرما إن اعتقد اعتقادا كما يفعل بعض أهل البدع حينما يظنون أنه لا تصح الصلاة إلا على وضع شيء على جبهته، فنقول هذا ممنوع لأنه من الإحداث في الدين فلا يجوز. الأمر الثاني نقول يكون مكروها إذا قصده الشخص، إذا قصده الشخص فيكون مكروها لأنه ترك للسنة، ولأن فيه نوع تكبر، والمعروف أن المرء في سجوده إنما هو يخضع لله جل وعلا، وأعظم موضع يكون فيه تذلل للجبار جل وعلا وخضوع بين يديه هو السجود. ولذلك فإن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند ابن عدي في الكامل أنه إنما منعه من السجود إنما منعه من الإسلام السجود، فجاء عنه أنه قال أأسجد فيعلو استي ظهري لا أؤمن بهذا النبي. وهذا يدلنا على أن السجود هو كمال التواضع للجبار جل وعلا، ولذا كان الدعاء في السجود أحرى بالإجابة، أعني على نفسك بكثرة السجود، وأكثر موضع ترجى فيه إجابة الدعاء السجود. ولذا فإن هذا السجود يناسب فيه التواضع والتذلل والتخشع للجبار جل وعلا، وذلك بأن لا يجعل المرء بينه وبين الأرض حائلا، أن لا يجعل بينه وبين حائلا، فإن تعمد وضع شيء فيكره كراهة لا تحريم. متى يكون مباحا؟ إن ولد الشيء من غير قصد، مثل يصلي الآن ولدت فرشة أمامه، فهنا نقول صلي، ولا يستحب لك أن تزيل الفرشة وتصلي، لا، وجدت الفرشة فصلي عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه سجد على كور العمامة، طرف العمامة، فكانت عمامته في بعض الأحيان نازلة على جبهته، فلما كانت نازلة على جبهته سجد، فكان بين موضع جبهته وبين الأرض حائل وهو كور العمامة، وهذا من غير قصد وإنما جاء تبعا، فهنا نقول مباح. إذن فإذا وجد الفرش هذا المكيت وغيره، أو وجد كور العمامة أو الطاقية، فلا تتعمد تغيير الحال، فإن بقاء أن تصلي على الحال كما هو مباح مباح. ولا يظن المرء، أن أرى بعض الناس يتعمد إزالة السجادة يقول أريد أن أطبق السنة ولا يكون بيني وبين الأرض شيء، نقول لا، هذا يكون إذا كانت الأرض مكشوفة فلا تضع عليها شيئا، هذا هو الأصل. الأمر الرابع، يكون وضع شيء بينك وبين الأرض واجب إذا كان على الأرض نجاسة. فإذا كان على الموضع نجاسة فإما أن تطهر الأرض، وإما أن تنتقل عنها، وإما أن تغطيها بما يستر جرمها. فلو كان على الأرض بول وغطيته بسجادة وصليت عليه صحت. إذن أن يكون بين المرء وبين موضع سجوده من الأرض شيء له أربع حالات ذكرناها قبل قليل. قال سوى ركبتيه فيكره، أي الركبتان الأفضل فيهما أن تستران وألا تكشفان، ألا تكشف الركبة، لأن الركبتين ليستا عورة، ونحن عندنا قاعدة أن الحد لا يدخل في المحدود. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود في بيان عورة، عورة الرجل والأمة، أنها من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، ومن وإلى ألفاظ حد، والحد لا يدخل في المحدود، فالركبة ليست عورة، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو مندوب. واجب إن كان ما لا يتم الواجب إلا به، فإن تحقق وجود الواجب بدونه في بعض الصور فيكون مندوبا، وذلك مثل الزيادة في الغسل على موضع الواجب، ومنه ستر الركبة، فإن ستر الركبة مندوب إليه، لأنه مبالغة في الستر ومراعاة لخلاف بعض أهل العلم في وجوبه، ولأنه قد يؤدي إلى كشف الفخذ. وذلك قال المصنف إن كشف الركبة في الصلاة مكروه. قال ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. المجافاة سنة، أن يجافي المرء في صلاته، والمجافاة يكون لثلاثة أشياء، أن يجافي عضديه عن جنبيه، العضدان هما هذا، وهما ما يكون من مفصل المرفق إلى مفصل الكتف، هذا عضد، هذا يسمى عضدا، فتجافيه عن جنبك إذا سجدت، لا تضم نفسك وإنما تجافيه، تجعل العضدين بعيدين عن الجنبين، ويجافي بطنه عن فخذيه، وهذا واضح، لا يلصق بطنه بفخذيه، وفخذيه عن ساقيه، فلا يلصقهما فيكون مضموما، هذه المجافة. والمجافاة سنة للرجل دون المرأة، فالمرأة السنة لها ألا تجافي وإنما تضم نفسها، لأن الأصل في المرأة الستر، والستر في المرأة أن تضم نفسها وألا تجافي. قال وتفريقه بين ركبتين، لما روي عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد كان يفرق بين ركبتيه في السجود ولا يجعلهما يعني ملتصقتين. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال، إلا أن أهل العلم يقولون تعارض عندنا مفهوم حديث صحيح ومنطوق حديث ضعيف، فالمنطوق الحديث الضعيف هو تفريق الركبتين عند السجود. ومفهوم الحديث الصحيح ما جاء من حديث عائشة أنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت فوضعت يدي على رجليه على قدميه وهو ساجد. قالوا: ولا توضع اليد على القدمين إلا وهما مضمومتين. هذا محتمل، نعم قد تضع اليد، تعبر عن اليد عن القدم بالقدمين، قد يكون ذلك في لسان العرب. ولذلك قال بعض أهل العلم إن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. وعندنا هنا قاعدة، عندما نقول إن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال لابد أن تعرف مدار ذلك. فمداره الأول أن لا يكون الحديث ضعيفا ضعفا شديدا، ومن أشد الضعف المنكر والشاذ، فالمنكر والشاذ يرد ردا مطلقا. الأمر الثاني أن يكون الضعف أن يكون الحديث الضعيف ليس فيه إثباتا لحكم جديد، وإنما هو متعلق بهيئة أو ببيان فضل. الأمر الثالث ما ذكره ابن مفلح في النكت على المحرر، أن الحديث إذا كان ضعيفا ضعفا يسيرا وكان فيه أمر فإنه يدل على الندب لا للوجوب. نعم، يقول الشيخ: وتفريق، نعم، وإقامة قدميه، أي أن السنة أن يجعل قدميه قائمتين غير يعني غير مائلتين، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة فيجعلها متجهة إلى القبلة. قال: ووضع يديه حذو منكبيه، مثل القيام، يجعلهما في السجود على نفس الموضع، حذو منكبيه مبسوطة مضمومة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يديه في سجوده كموضعهما عند قيامه عند تكبيره. قال: مضمومة الأصابع. نعم، بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول، والتورك في الثاني، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصرة والبنصرة ويحلق إبهامهما ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله، والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، يعني أن هذه عكس الهوي للسجود. نحن قلنا في الهوي للسجود يبدأ بالركبتين ثم اليدين ثم الوجه، وأما عند القيام فإنه يبدأ بوجهه، وهذا واضح، لأن لا يمكن أن يرفع قبل وجهه شيئا، ثم يبدأ بعد ذلك برفع يديه ثم ركبتيه بعدها. قال: وقيامه على صدور قدميه، أي أن يعتمد على صدور قدميه. قال: واعتماده على ركبتيه بيديه، أي إذا قام لا يجعل يديه على الأرض كهيئة العاجز أو العاجني، وإنما يجعل يديه على أطراف ركبتيه، هذه الهيئة، يعني على طرف الركبة، ليس الركبة نفسها، وإنما يجعل يديه على طرف ركبتيه، بمعنى هذا الشيء. قال: ورفع يد، نعم، قال: والافتراش في السجود بين السجدتين وفي التشهد الأول. السنة في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول الافتراش، والمراد بالافتراش هو أن ينصب رجله اليمنى وأن يوجه أصابعها إلى القبلة، وأما رجله اليسرى فيجلس عليها، فيجعلها مفترشة مفروشة يعني بالعرض ويجلس عليها، هذا معنى الافتراش. قال: والتورك في الثاني. التورك له صور، من صور التورك أن ينصب رجله اليمنى ويوجه أصابعها إلى القبلة، ثم يجعل رجله اليسرى تحت ساقه خارجة، أو وهي الصورة الثانية أن يجعل رجله اليسرى بين ساقه وبين فخذه، كل هذا جائز، ويجوز له في رجله اليمنى بدل أن ينصبها أن يفرشها فيجعل رجليه كلاهما مفترشتان، كل هذا جائز. إذن صار عندنا أربع صيغ كلها جائزة في التورك. يهمنا هنا من باب الاختصار أن الفقهاء يقولون في التشهد الأول وفي التشهد الثاني. ما معنى عبارة التشهد الأول والتشهد الثاني؟ جاء التورك في حديث أبي أسيد الساعدي، قال: وتورك عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، قالوا ولا يكون التشهد الأخير إلا إذا كان قبله تشهد أول. وبناء على ذلك فإن الصلاة إذا كانت ثنائية فإنه يفترش فيها ولا يتورك، لأن الافتراش فيها لا يسمى أخيرا، ليس ثانيا بل هو الأول. وأما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يتورك في التشهد الذي يكون قبل السلام، وأما التشهد الأول فلا يكون فيه تورك وإنما هو افتراش. إذن التورك متى يكون؟ في الصلاة التي فيها تشهدان، فيها تشهدان، وأما الصلاة التي لا تشهد فيها إلا واحد فإنه افتراش، لإطلاق عموم حديث عائشة في الصحيحين أن سلم كان يفترش والأصل. ولا ننتقل لحديث الثاني حديث أبي أسيد إلا إذا كان تشهدا أخيرا، ولا يسمى التشهد أخير إلا إذا كان قبله تشهد أول. قال ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومة الأصابع بين السجدتين. السنة في الجلسة بين السجدتين أن يجعل أصابعه مبسوطتين غير مقبوضة، وإنما يبسط اليدين معا مضمومة الأصابع غير مفرقة الأصابع بل هي مضمومة، وأن يجعلهما على الفخذين أي آخر الفخذين، لا يجعل على الركبة وإنما يجعلها على آخر الفخذين على هذه الهيئة. هذا في حال الجلسة بين السجدتين وقول رب اغفر لي. قال وكذا في التشهد أي باعتبار اليد اليسرى يجعلها على هذه الصورة، إلا أنه يقبض من اليمنى، يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى هكذا، ويشير بسبابته عند ذكر الله جل وعلا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تشهد حلق 51 ودعا 53. يقولون إذا فعل المرء في صلاته هكذا فهذا تسمى 51، وإذا رفع إصبعه هكذا فهي 53، كذا ذكروا في الألفاظ المتعلقة باليد، وقد فصلها وبينها من المتقدمين صاحب صبح الأعشى وهو القلقشندي، فقد ذكر فصلا كاملا في كيف أن العرب قديما يرمزون لكل رقم بعلامة بأيديهم مثل ما يسمى بلغة الإشارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلق هذه الهيئة، فالمرء في تشهده الأول والثاني يشير إشارة، يرفع إصبعه إشارة فقط، ثم بعد ذلك إذا جاء ذكر الله جل وعلا حركه تحريكا يسيرا، ولا يحركه تحريكا كثيرا، إن التحريك الكثير عبث، وإنما يحركه تحريكا يسيرا. والمراد بذكر الله جل وعلا كل شيء فيه دعاء أو كل شيء فيه تهليل، أي شيء فيه دعاء أو تهليل. والدليل عليه حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في التشهد حلق بالصفة التي ذكرنا، وجاء في حديث ابن الزبير يدعو بها، يحركها يدعو بها، فكل ما كان من باب الدعاء يحرك، والتهليل دعاء. فإذا قلت في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله تحرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى التشهد دعاء، الشهادة دعاء، فقال أفضل ما دعوت، كذا لفظ أحمد، أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله دعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي من حديث أبي سعيد من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. نعم. قال والتفاتته يمينا وشمالا في تسليمه، التسليمتان واجبتان بل هما ركن فيها كما مر معنا، ولكن الالتفات فيها سنة، الالتفات فيه سنة، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والسنة أن يكون التلفظ بالتسليم مستوعبا للالتفات كله، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني لا يسلم ثم يلتفت وإنما يكون مستوعبا له كله. قال ونيته به الخروج من الصلاة. انظر معي، النية في السلام نوعان، نية للسلام ونية للخروج من الصلاة. فمجرد أن المرء ينوي بقوله السلام عليكم نية السلام في الصلاة صحت صلاته وسقط الركن عنه، سقط الركن عنه، لأن قد يقول السلام عليكم ساهيا فلا يكون قد نوى، السلام. وقد يكون قال السلام عليكم يريد أن يسلم على شخص خطأ منه فلا يكون قصد السلام في الصلاة، وإنما سلم في الصلاة باعتبار أنها آخر الصلاة. هذا من فعلها انقضت صلاته، هل يلزمه أن ينوي معها الخروج من الصلاة؟ النية الخروج من الصلاة هي نية قطع الصلاة، وعندنا قاعدة أن النية الواجبة هي نية الإنشاء لا نية القطع، نية الإنشاء لا نية القطع. فالمرء إذا كان صائما وأراد أن يفطر فيفطر على تمرات، هل نقول له انوي الفطر؟ لا، مجرد أنه يأكل يكفي. إذن نية القطع ليست واجبة، وإنما هي سنة عند بعضهم، وبعضهم يقول هي مباحة. إذن الذي قوله ونية الخروج من الصلاة أي نية قطع الصلاة والخروج منها، الذي يجب نية ماذا؟ نية السلام نفسه الذي هو السلام الذي هو آخر الصلاة. هناك أمر آخر استحبه بعض أهل العلم ويسمونه النية في السلام، لأن بعض الفقهاء يقول والنية في السلام، فيشمل نية الخروج من الصلاة ويشمل أمرا آخر، وهو نية السلام على المؤمنين والملائكة. وقد ثبت عن عدد من السلف من التابعين وغيرهم أنهم كانوا ينون، بل جاء عن بعض الصحابة إن لم أكن واهما أنهم ينون في سلامهم السلام على الملائكة، وينون السلام على الحاضرين، فنوي السلام على المؤمنين من الملائكة وغيرهم. هذه يقولون لا بأس بها، لا بأس بها. نعم. يقول وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، جاء في سنن ابن ماجه وفي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم نظر، والأصح فيه موقوف كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير وليس في العلل الصغير، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت من حيث عمار، والصحيح أنه موقوف من قول عمار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت في صلاته يمينا التفت حتى يظهر بياض خده الأيمن، وإذا التفت الالتفات الثاني التفت حتى يظهر بياض خده الأيسر والأيمن معا. فأخذ من ذلك أن الالتفات في اليسار يزيد فيه قليلا. إذن السنة أنك إذا التفت في الصلاة تقول هكذا السلام عليكم ورحمة الله، شوف كيف بالغ بحيث أن الذي بجانبك يستطيع أن يرى خدك الأيمن،